أمة، خذي شعري بيتا بعد بيت، اطلبي مني لألبي، فما أسعدني إذا طلبت ولبيت. لبيت يا صوت دعاني يلبي، أعز مخلوق بصوته دعاني، ما فيها حد مثلك على الكون حبيت، فضلك من أقدامي الراس كساني. يا صوت دعاني يلبي، أعز مخلوق بصوته دعاني، فيها حد مثلك على الكون حبيت، فضلك من أقدامي الراس كساني. يا نبض شرياني ويا شمعة البيت، يا مهجتي عنك القاصي يداني، أضيقي من فرقك وارتاح إلى جي، يا سلوتي يا نبع كل الحناني، يا سلوتي يا نبع كل الحنان. يا صوت دعاني يلبيت، يا عز مخلوق بصوته دعاني، ما فيها حد مثلك على الكون حبيت، فضلك من أقدامي الراس كساني. من دون شوفك حي في حسبة الميت، وارتاح لو شوفك بعيني ثواني، قدرك وحبك أزريت، يعجز عن التعبير منطق لساني، يعجز عن التعبير منطق لساني. في شأنك أذنبت وأخطيت، والعفو منك إني ما شيكاني، أنا لك الخادم على كل توقيت، اللي تبيني يصير في كل شاني. مالي فضل مهما من البر سويت، لي الفخر ما بين قاصي وداني، دعوة مني إذا أصبحت ومسيت، يجزاكي مولاي بخضر الجنان، يجزاكي مولاي بخضر الجنان. في وصلك نظم القوافي تغنيت، مسكت شعري في وصال الغواني، فيك الشعر مهما نظمته وسويت، مظهرت شيء بين عوج المحاني. في وصلك بنظم القوافي تغنيت، مسكت شعري في وصال الغواني، فيك الشعر مهما نظمته وسويت، مظهرت شيء بين عوج المحاني. أفخار بنظم الشعر بيت بعد بيت، يا حي والله فيك غر المعاني، كل القوافي طاوعت لي وغنيت، ما فيه بيت إلا زهمته عصاني. أفخار بنظم الشعر بيت بعد بيت، يا حي والله فيك غر المعاني، كل القوافي طاوعت لي وغنيت، ما فيه بيت إلا زهمته عصاني. تفجرت عندي سواس الدناميت، واصبح عسير القافية مطوعاني، تفجرت عندي سواس الدناميت، واصبح عسير القافية مطوعاني، واصبح عسير القافية مطوعاني. صوت دعاني يلبيت، يا عز مخلوق بصوته دعاني، ما فيها حد مثلك على الكون حبيت، فضلك من أقدامي الراس كساني. يا صوت دعاني يلبيت، يا عز مخلوق بصوته دعاني، حد مثلك على الكون حبيت، فضلك من أقدامي الراس كساني. لبيت.